أبدا. ومن ما ينفر بذلك في أذهانهم فلا يلزم أن ينفر بالذهن أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب، يقول وجعل الصفة هي الموصوف، هذا بعد غريب، جعل الصفة صفة الشيء هي الشيء هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم، العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلس يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموصوف، وهذا شيء بعيد، ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموصوف، لكن يجعلها قائمة بالموصوف صحيح. أما أن الصفة هي الموصوف فهذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني، الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصوف؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أي فائض غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب، جعل الصفة غير مطلوب، حطوا بالك من الخطأ في تصوراتهم وطرقهم. أولا، جعل الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا، جعل الصفة هي الموصوف، وجعل العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهية. القضايا البديهيات يعني معناها التي تعلم بمتاعة العقل بدون أي تكلف. وجعل هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميز بين العلم والقدرة والمشيئة جهدا للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنهم جعلوا الصفات مترادفة، مترادفة، وأنها شيء واحد. إيه؟ جعلوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة، كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، صفة واحدة، لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا إن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف، فيجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. فالسمع هو البصر، وهو العلم، وهو القدرة، وهو المشيئة، وهو العزة، وهو الحكمة. طيب، ما رأيكم في هذا؟ هذا يقول المؤلف يأتم للعلوم الضروريات، يعني أن العلم الضروري يمكن هذا الكلام، أليس كذلك يا جماعة؟ هل واحد يقول أن العلم هو القدرة؟ ولو قال يقولنا هذا مجنون. فكم من إنسان عادل ولا يستطيع أن يتحرك، وكم من إنسان قادر وقوي وهو غير عادل، أجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة، كذلك السمع والبصر، يكون السمع هو القدرة والبصر هو القدرة والبصر والسمع إلى آخر. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر، وبصير وهو لا يسمع. فإذا القول بأن الصفات واحدة هذا أيضا قول باطل. فصار الآن شوف، الوجود مطلق والصفة هي الموصوف وكل صفة هي الأخرى، هذه طريقتهم. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداعة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية وهي أقل من الطائفة، وجه أنها أقل أنها لا تكذب عن الله النقيضين، لا تكذب النقيضين، وأولئك يكذبون عن النقيضين، فأولئك قولهم ممكن. هؤلاء أيضا لا يكذب النقيضين، لكن أيضا قولهم ممكن، قولهم ممكن. الوجود موجود بدون شرط أمر مستحيل، سواء

مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. طيب، المؤلف رحمه الله قال كلاما عاما، قال إنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه، أيضا مع محذور آخر مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. نضرب مثلا يا جماعة الاثنين الذين قالوا إن الله إننا نكذب عن الله من غيره ونقول لا موجود ولا معدوم، وش فروا منه؟ فروا من التشبيه، قالوا إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، معدوم شبهنا بالمعدومات. نقول أنتم الآن وقعتم في مثل ما فررتم منه بل أشد بل شر منه. أنتم لو أنكم قلتم إنه موجود لكنتم شبهتموه بأمر ممكن، لأن المقياس ممكنة قد تكون واجبة، لكن الآن شبهتموه بشيء ممكن غير ممكن. كذلك اللي قالوا نؤمن بوجوده ونقول إنه موجود لكن بشرط الإطلاق ولا نثبت له صفة ثبوتية، نقولهم أيضا أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. أولا فروا من أنهم إذا أثبتوا الصفة شبهوا بالموجودة، نقول لهم أيضا أنتم إذا نفيتم الصفة وقلتم إنه موجود المطلق بشرط الإطلاق أو جعلتم الصفة هي عين الموصوف وأنها ليست شيئا زائدا على الموصوف أو جعلتم الصفات أيضا مترادفة وقعتم في شر مما فرضتم منه، لأن وجود مطلق لا وجود له، شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له، إذ كل موجود لا بد له من شر. ومعلوم أيضا أن الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، ولا أحد من الناس العقلاء يقول أن الصفة هي عين الموصوف أبدا. وكذلك نعلم في الضرورة أن الصفة والصفة الأخرى بينهما تباين، ما هي مترادفات، العلم غير القدرة والقدرة غير السمع إلى آخره. فأنتم الآن قررتم من شيء ووقعتم في شيء منه بالإضافة، حطوا بالكم بالإضافة إلى أنه حرف النصوص، قلنا ما حرفوها، حرف النصوص، الله يثبت النفس هالشيء وهم ينقونه عن الله، واضح؟ فإذا نقول كل هؤلاء الثلاث القواعد الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه، هو فيه بس وقعتم في شر منه، ولهذا كلمة المؤلف بقوله بل في شر منه، بل هذه للإبطال. أي نعم، إذا معناها ما فيها إطراف، وقعوا في مثله وبشر منه. كذلك أيضا يقول أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه وزدتم على ذلك أيضا تحريف النصوص والتعطيل. التحريف والتعطيل أهل السنة والجماعة ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط، فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر مما فروا منه، بل ما فروا وقالوا ما أصدرنا في حسبناه.